السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، نتحدث اليوم عن نواقض الإسلام. إيه نواقض الإسلام؟ نواقض يعني إيه هي الأشياء اللي تنقض إسلامك؟ تنقض يعني تهدم إسلامك، يعني بالبلدي خالص، إيه الحاجات اللي تطلعك من الدين؟ يعني إيه الحاجات اللي تكفرك والعياذ بالله؟ واحد يقول لي لا بس أنا مسلم. استنى بس، ما احنا مسلمون الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر على نعمة الإسلام يا رب، دي أكبر نعمة وأعظم منا. قال الله أوائل سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. أكملت رضيت. شوف العظمة اللي احنا فيها والنعمة اللي احنا فيها، اللهم أدمها علينا يا رب. بعض الناس تقول لك لا، ما انت مسلم عشان طلعت في أسرة مسلم، وانت لو كنت نفسك في أسرة مسيحية كنت هتبقى مسلم، وده كان في أسرة يهودية هيبقى يهودي. طب انا طلعت في أسرة مسلمة لقيت ابويا وامي مسلمين، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. ده وحش؟ ده من فضل الله عليا، بس احافظ على النعمة اللي لقيت ابويا وامي عليها. زي طلعت انا لقيت ابويا غني جدا جدا، وعندنا فيلا وقصر وعربيات وفلوس، ازعل؟ اللي اذا كنت فقري لا افرح، الحمد لله ابويا معاه فلوس واحنا طلعنا في اسره غنيه، بس احافظ على الفلوس دي، ما بطعرهاش بقى، بصرفها في الغلط وكذا وكذا وكذا. كذلك نعمه الاسلام، الحمد لله سوره الانعام: فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام. طيب انا مسلم الحمد لله، ايه اللي طلعني برا الدين؟ في بعض الناس يقول لك ايه، لا ما هو انت ما دام مسلم خلاص ان شاء الله مهما تعمل. لا، دول المرجئه، دي فرقه من فرق الاسلام اسمها المرجئه، اللي هم بيقول لك لا يضر مع الايمان معصيه ولا بل انت بتقول مسلم وتقول لا اله الا الله، اللي احسن اللي هتعمله خلاص خلصت، ما ينفعش. عارف زي ايه؟ زي بالظبط المثل اللي هضربه لك ده. انا دخلت استحمى وبالشامبو وبالليفة، جميل، وطلعت بقى ما شاء الله علي، ونويت بقى كمان الوضوء لو كانت على جنابة فيجوز انك تدخل الجزء في الكل، لان الكل غسل والوضوء جزء، فانا داخل غسل من الجنابة بنيتي كده ان ده جنابة ووضوء مع بعض، يلا يبقوا الاتنين مع بعض، بس ما اعملش عمل ينقض بقى الايه الوضوء بعد كده. اهدي بقى اللي انا بقصدها بقى، ان انا طالع من الحمام استحمي بالشامبو والليفة وريحتي حلو جميل جدا جدا جدا، ما جيش اقول ايه بقى ده انا مستحمي، بقول لك ايه ده انا بالليفة والصابونة، ايوه يا سيدي ماشي، وبعدين هوب رحت مخرج ريح، ايه ده ايه في ايه انا مستحمي؟ لا ما ينفعش يا حبيبي، ايه ما ينفعش؟ اروح اتوضى تاني؟ تتوضى تاني، بقول لك انا مستحمي من الليفه والصابون، ما انت عملت شيء بوظ الوضوء بتاعك، اخرجت ريح، تبولت، نزل مني بشهوه مثلا، بلازم هتروح تستحمى تاني، يا اما هتتوضى لو كنت اخرجت ريح او تبولت او تبرزت او كذا او كذا. اهدي نواقض الوضوء. كذلك في نواقض للايمان، نواقض للاسلام. على فكره بالمناسبه ولو اني مش موضوعي، نواقض الوضوء هي ايه؟ يعني البعض يقول لك ايه مثلا واحد ضحك يبقى خلاص انا اروح اتوضى تاني، ليه؟ لا ينقض الوضوء الا خروج شيء من احد السبيلين او الاستغراق في النوم. يبقى خروج شيء من احد السبيلين او الاستغراق في النوم، لكن لو انا قاعد على الكرسي كده وبفقر كده قبل العشاء ما يجي ودماغي عماله تنزل كده بلحق نفسي ومتمكن من القعده ما اتوضاش، لا او ما اصلي، لكن لو استغراق نام مشخر بقى لا لازم يتوضى. المهم، زي ما في نواقض للوضوء في الطهارة، في نواقض للإيمان. مش مجرد ان انا قلت لا إله إلا الله خلاص يقول لك خلصت، انا قلت لا اله الا الله وروح سبب دين. الله الله ايه ده يا اخوي، لا اله الا الله ايه في ايه، لا اله الا الله خليك حلو، لا اله الا الله، لا اله الا الله. انت نقضت لا اله الا الله ازاي؟ ممكن يكون بالقول وممكن يكون بالفعل. ازاي يعني؟ واحد قال لا اله الا الله بقول لك انا مسلم، راح سبب دين لربنا استغفر الله رب، او سب النبي عليه الصلاه والسلام، او سب القران، ده ايه ده؟ كافر. كافر يعني ايه؟ ده كان مسلم طلع بره الدين، نقض ايمانه، اتهد الايمان بتاعه، اتهد الاسلام بتاعه. ما ينفعش ما ينفعش. لا لا اصلا ما كنتش قاصد، اصلا كنت عايز اقول له عن ديك، فقلت الدين ديك ودين، ما تلخبطش بالكلام. حتى النبي عليه الصلاه والسلام يقول حديث رواه ابو داود، لا تسبوا الديك فانه يوقظ للصلاه. يا اخي الديك بيصحينا نصلي يا اخي، ده الديك صاحي في الفجر وانت نايم تشخر، وبعدين كمان تسب الديك مثلا يعني، فدي دي فيها كراهه، لكن الثانيه تطلعك بره الدين. الكلام يطلعك بره الدين بحرف، والله بحرف. تعالى كده اقول سوره البقره بدايتها ايه؟ الف لام ميم. لازم تاخد ست حركات. ايه دول؟ ثمان حروف. ناقص عسلكم، نقص عسلكم، لا سمح الله ربنا زود عسلكم يا رب، لكن عشان تحفظها قول نقص عسلكم. لو جاء اي حرف من الحروف دي في اوائل الصور لابد ولازم وضروري وحتما يتمد ست حركات. فهنيجي بسورة البقرة الف، لا مش نقص عسلكم دي، يبقى الف لكن اللام عسل، يبقى لام والميم عسلكم ميم. المهم جيت انا قلت سورة البقرة ما فيهاش الف، ما تبدأش بألف، تبدأ بلام ميم. ايه ده؟ انا كده، انا رأيي كده، هو حرف، انا لغيت حرف بس من سورة البقرة، ابقى مسلم؟ لا، امال ابقى ايه؟ كافر، مرتد عن الدين. زي المجرم اللي كان بيقول لما تيجي تقول سورة الصمد ما تقولش قل هو الله احد، بتقول قل ليه؟ قاف لام ليه؟ قل الله كان بيقولها لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي هنا مات، فاحنا ما نقولش قل، نخش على الصورة على طول، بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد. طب وقل؟ لما قلنا قل خلاص كانت للنبي. ده إيه ده؟ كافر، لأنه أنكر حرفين من القرآن. اللي ينكر حرف حتى مش حرفين يبقى كافر ومرتد عن الإسلام. اللي يقول بلسانه الإسلام ما ينفعش النهاردة، معلش ما ينفعناش النهاردة الاسلام، ده كان بتاع الاسلام حلو جميل مناش عليه واحد، هات هات هات المصحف يا ابني هات اهو بس اركن بقى اركن ايه. لا لا ما ينفعناش النهارده، احنا النهارده تكنولوجيا وتكنولوجيا لكن الاسلام ده كان بيحكم ناس زمان كانوا قاعدين في الخيام وبيركبوا خيله وبغال وحمير. احنا النهارده عندنا صحيح عندنا حمار سيريس وعندنا الطيارات والبتاع، بس ان الاسلام ما ينفعناش النهارده. ما ينفعكش يعني دين الله ما ينفعكش؟ ده الله بيقول لك في سورة النساء فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وإلا والله ما أنت مؤمن. شو فلا وربك لا يؤمنون؟ لو في حرج في صدرك بس مش تقول إن الإسلام ما ينفعش وما ينفعناش النهاردة، والنهاردة احنا عايزين نلغي المادة الثانية من الدستور. أنت مسلم؟ أنت بتحب دينك؟ في واحد يحب دينه ما يحبش ان دينه يحكم؟ في واحد يقول انا مسلم وكاره للاسلام؟ في واحد يشجع ناده وما يحبش النادي بتاعه مع الفارق يعني يكسب وياخد الدوري والكاس ومش عارف ايه؟ مش ممكن يطلع بره الدين. زي ايه التاني اللي بيطلع بره الدين؟ اللي بيقلس على ربنا او الرسول او الاسلام. سورة التوبة ولئن سألتهم لا يقولون يا راجل ما تدقش، انما كنا نخوض ونلعب نهزر. أبالله قل قل قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. لا يا راجل أنا بقول لا إله إلا الله، والله ما تنفعك، وأنا بحلف بالله ما تنفعك. زي بالظبط لو أنا أنكرت الحرف من القرآن زي ما قلت لك أهو، ها، وعملت دار تحفيظ القرآن للشيخ وجدي غنيم، انا عامل دار تحفيظ القرآن وبخرج دعاء من تحت ايدي كل سنة بيتخرج معايا كم الف من حفظة القرآن بس انا منكر حرف في القرآن كافر ومرتد عن الاسلام. يا راجل ده حرف ما فيش حاجة اسمها حرف وانت بتحكم بمزاجك وبهبلك. لا الاسلام يتاخد زي ما هو كده. فما يجيش واحد يقول لك ربنا لو نزل الانتخابات ياخد 70% لو خد 70% احمد ربنا ربنا احمد ربنا احمد ربنا امال انت بتستهبل انت بتصعبط اه لا ده احنا لا لا ما تاخدش صوت ما تصوتش بس ما ينفعش. يبقى بالكلام الانسان يكفر وبالفعل الانسان يكفر. طب هات واحد ده نؤدي كده وعلامه الصلاه طالعه كده وحافظ القران كله ها ومسك المصحف قطعه ورماه في الزباله ده ايه؟ كافر. طب تبول على المصحف كافر. ليه؟ استهزأ بالدين استهزأ بالاسلام احتقر مقدس اسلامي بالفعل بالفعل يكفر. زي اللي بيقولك والعياذ بالله لو واحد كتب القرآن بدم حيض وعلامة الصلاة في وشه وما شاء الله ومحافظ على مثلا ها مينفعش. اذن الاسلام له ضوابطه مش احنا ماشيين بمخيخي كده ماسكينها مخيخي كده يعني ايه يعني يا راجل ده انا بقول لا اله الا الله يا عم انت هتكفرنا يا عم انت عملك كفر انت عملك كفر. يعني مثلا واحد ما بيصليش لا اله الا الله ما هو اله يعني ايه يعني معبود معبود يعني ايه يعني مطاع مطاع يعني ايه يعني تسمع كلام. طيب انا بص بقى لا اله الا الله بتصلي يا وجدي ولا بركعها ولا حركعها بس لا اله الا الله لا اله الا الله. اجمع العلماء على ان تارك الصلاة كافر لكن الخلاف استنى عشان ما تقوليش انا قلت اجمع اجمع العلماء على ان تارك الصلاة كافر. تعرف الخلاف بينهم ايه؟ كافر كفر مخرج من ملة الاسلام ولا كفر من داخل الاسلام زي كلمة النبي عليه الصلاة والسلام للنساء يكفرن العشير. ازاي يعني؟ يعني مثلا لو انا ما بصليش تعال اسألني ما بتصليش ليه يا وجدي؟ بقول لك يا راجل بلا صلاه بلا بتاع روح وفي حاجه اسمها صلاه في الاسلام كافر مرتد عن الاسلام اطلع بره. ها يعني اطلع بره يعني لما تموت لا نصلي عليك ولا ندفن في مقابر المسلمين واهلك لا يرثوا منك ولا نغسلك ولا نشدع بيك كافر. لكن ما بتصليش ليا وجدي والله الصلاه حلوه وجميل ادعي لي والله يا اخي ربنا يصلح حالي وصلي والله ده انا بزعل قوي لما انا مش عارف اقبلك يعني مش منكر للصلاه. يبقى ازاي يعني لما نصلي لما يموت نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين واهله يرثوا منه بس لا يصلي عليه اهل الفضل لا يصلي عليه اهل الفضل. اذا في ضوابط لنواقض الاسلام. يمكن كلمه جميله قوي لخصها الشيخ حسن البنا في الاصول العشرين في الاخر لما بيقول ولا نكفر احدا من اهل القبله صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا ما لم ايوه كده في ضوابط اهي مش خلاص لا ما لم ايه ينكر معلومه من الدين بالضروره. واحد بيقول لك مفيش حاجه اسمها صلاه مفيش حاجه اسمها زكاه مفيش حاجه اسمها حجاب للمراه ده كافر بره الاسلام على طول انكر معلومه من الدين بالضروره. وما لم يتاول صريح القران يقعد يقول لك القران بيقول والنجم والشجر يهدان يعني مش عارف فلان وفي مقاسها وما لم يأتي بفعل لا يحمل إلا على الكفر لا ده بقى كافر على طول. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الكفر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.